بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزول عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم جسيما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا عندما نقرأ الغنة في حرف النون نقرأها غير صحيح، أخطاء تقع شديدة جدا عند قراءتنا للغنة. الأسبوع الماضي اتكلمنا أنه تنقسم الغنة من حيث الزمن إلى أربع مراتب، هما اثنين من جهة الكمال وقيل اثنين من جهة النقص. الكمال أكمل ما تكون، والنقص وكاملة، والنقص أنقص ما تكون وناقصة. وده كله ومن حيث القوة، قوة الغنة خمسة مراتب. مرتبة أكمل ما تكون وتنقسم إلى ألف وباء، فبذلك تكون مراتب الغنة من حيث القوة كام مرتبة؟ خمس مراتب. من حيث الزمن، قال لك المدة التي تنطق فيها الغنة، تنطق الغنة في زمن مقداره حركتان أو يزيد قليلا أو يقل قليلا، عشان ما تلخبطش هنطبق الحركتين. بعد كده واحنا بنقول المرتبة الأولى اللي هي في مراتب الغنة اتكلمنا عندها قلنا أكمل ما تكون حرف مشدد أصلي، غنة أصلية، زي مثلا ما جاء أقرأ، قلت لكم في الأسبوع الماضي بقرأ كلمة الجنة أكمل ما تكون. ازاي تقرأي؟ لا، انتوا لما بيجي نقرأها خطأ يقع فيها كالتالي، دايما بنجيب بنجيب الحب وبنجيب الخطأ. بيقتل الخطأ في مثلا ما جاء أقرأ الجنة، أو مثلا عما يتساءلون، مثلا عن النبأ، دي الغنة كاملة. ولذلك غنة أكمل ما تكون، كما في كلمة الجنة ثم أمة، يقع الخطأ كالتالي. إنك لما تيجي تقرأ الجنة بتقولي الجنة، أنا بقول إن أنا بجيب حرف النون من مخرجه وبجيب الغنة منين؟ الخشب. وبقول زمانها كام؟ أديها حركتين. ولازم أشعر وأنا بجيب الغنة، ما تجيبيش الغنة وفكك سافة تحت قولي مثلا الجن، لأن النون فين؟ والخيشوم فين؟ يبقى لازم اسمع صوت احس باني جبت الغنه من من اعلى. ولذلك وانا بقرا ثم او عما يتساءلون، ما تقوليش عن كل تاثيرك على شفايفك، ما هو في جزء شفوي وجزء خيشوم. يبقى هقرا ازاي عما يتساءلون؟ حنان ايوه، شوفي بقفل شفايفي على مخرج الميم، وبعدين بعد كده بجيب الغنه منين؟ من الخيشوم. يبقى أكمل ما يكون كما هي نون وميم مشددتان، كم أو في سواء كلمة فيها نون أو ميم مشددتان وقفا وصلا، مثل جنة ثم أمة. يدخل فيها أيضا يا بناتي نون وميم مشددتان. البعض بيقرأ مثلا كلمة النشأ، واحدة كانت بتسمع لي كلمة مثلا النشأ، تقولي النشأ ليه بتقولي ليه بتقولي كده؟ هي دلوقتي النون هنا مش مضامة في النون التانية، يعني تقرأها نون واحدة مشددة، كيف تقرأيها يا سحر؟ أيوة. وجيبي وزي ما قلت لك لازم تجيبي لي الغنة من صورة الشفايف فيها مظهر السكون. أن من إن جن، شايفة السكون؟ ما تقوليش من، شايفة شفايفك فين وانت بتقرأي غنة؟ مثلا لو نون هنا بقى، لو الميم مكسورة وبعدين نون بعدها وبعدين بعد كده الكلمة، في الكلمة الثانية مثلا فيها نون أو فيها أو غنة، تقولي من خطأ، طلعي فوق عشان تجيب في سكون. يدخل فيها أيضا كلمات نون غنة الألف المضامة، كما في إن نشأ، نقرأها إزاي؟ إن نشأ، إن شايف الصوت؟ إن أكسر الهمزة، إن نشأ. وكذلك إدغام النون في الميم من مال، ازاي ادغم كلمه؟ بعض اللي يقرأ لي من مال، انت عارفين بعض بيقراها يقول لك من مال، ازاي هي دلوقتي النون مش مضغمه في الميم؟ يبقى انا اقراها ازاي؟ من مال. وتاتي الثالثه الميم مشدده او شددت نتيجه للادغام في الميم، ولكم، مثل مثلا ولكم ما، ولكم ما، ولكم ما، شفايفك فين؟ ولكم، بس الصوت بتاع الغنة منين؟ يبقى ايوه حبيبتي، نهال ولكم ما، لان انت يا بنتي بتجيبي دايما الغنه صوتها ايه تحت، ده من اخطائك. ولكم ما، ولكم و مش ولا ولا، ولكم ما. طيب هنا ايضا الرابعه نون شددت نتيجة وقوعها بعد لام التعريف، كما في كلمة أن الناس. إزاي أقرأ كلمة الناس؟ قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب، شوفي الصوت النون والغنة. قل أعو، ودي التوسط تعلم. قل يعني بعدها همزة مظهرة واضحة يعني. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. وكذلك المتجانسين، لما اتكلمنا عن المتجانسان الصغيرين يعني الحرف الأول ساكن والحرف الأخير الثاني متحرك، زي كلمة اركب معنا، بقولها اركب معنا ولا بقولها بإزاي؟ اركب معنا. وكذلك الإدغام الناقص، كما في الإدغام إدغام النون في الياء وفي الواو، من كلمة منواق، كيف أقرأ منواق؟ منواق. مين اللي قرأ الصوت كان أعلى؟ اقرأ أنت. طب قولها لي يا سحر. ليه امسكي مناخيري كده وانت بتقولي جيب الغنة؟ يبقى ميو ميو ميو، وبعدين تطلعي الصوت الغنى لفين؟ وبعدين هنا كلمة من يعمل، ازاي اقرأها يا ايمان عبد الجليل؟ مي، شوفي مي برضو سكون. مي، شايفة شفايفي فين؟ حركة الشفايف، ما تقوليش مي وشفايفك ما زالت اسفل، ما تقوليش مي مي. شوفي الصح انك الشفايف فين وانت بتقولي من يعمل في وضع السكون، يبقى نقرأها من يعمل. من يعمل. الخطأ مي وشفيفك ما زالت ايه؟ تحت اسفل. طيب قلنا في برضو بنات واحنا بنتكلم، قلنا المرتبة الثانية الغنة الكاملة، زي وانا بقرأ كأسا، خلي بالكم هقول كأسا دهاقة، كأسا دهاقة تنوين بعد دال اخفاء. وانا قلت لكم اتفقنا ان الغنة او النون الساكنة دي شفايفك هتبقى فين؟ وضع السكون. يبقى ازاي تقرأي كأسا كأسا دهاقا؟ كأسا دهاقا. كأسا دهاقا. كأسا دهاقا. دي صوت الغنة يا بنات في الإخفاء، وهنجيب كل أصوات الحروف بتاعة الإخفاء مع أمثلة من القرآن إن شاء الله. لكن فخلي بالك تقول كأسا، شوفي الفتحة، الفتحة واسعة زي كأسا دهاقا، خطأ. كأسا دي يبقى كأن النون لسانك يروح عند مين؟ عند النون، لكن بعيد شوية وما تفتحيش شوية بتقول كأسا كأسا، خطأ. كأنك تقرأي نون هكذا تقرأ، ويدخل فيها الإخفاء والإقلال. كأسا دهاقا كنتم، كن شوفي كن بضم الكاف كويس قوي، بجيب الكاف مضمومة مش كن، ما تختلسيش ضمة الكاف، ما تقوليش كنتم وتجري بسرعة عليها، قولي كنتم. لا في حد قراها خطأ بالغ، وبرده بجيب وبعضكم والتانية دي قراءتها خطأ، لأنها جابت الكاف من أول الكاف جابت الغنة، قالت كن كن، خلاص غلط، لأنك دخلتي الغنة من أول الكاف، أنت الغنة موجودة في مكان الغنة النون، يبقى الكاف كو كل، الغنة هنا بقى في التانية كنتم. الصوت اختلف تماما. يبقى أما في الإخفاء الحقيقي وفي الإخفاء الشفوي اللي هو الميم التي بعدها باء، ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة، إزاي أقرأها؟ ترميهم بحجارة. زي ما قلت لكم الأسبوع الماضي، الميم مع الباء وانت بتقوليها في شفايفك عليها، لأن حكاية الفرجة اللي كان بنقول عليها قبل كده بعض أهل العلم يقول، لكن الصحيح أثبت الصحيح إن هو إيه بآراء العلماء إن ما فيش هذه الإيه الفرجة. يبقى وإنت بتقولي ترميهم، هجيبي غنة كاملة ترميهم بي، وعندك بباء مكسورة، إزاي تقرأيها؟ ترميهم بحجارة. وخلي بالك لما تيجي تجيبي الغنة ما تتأثريش ترميهم وشايفك تحت كده، طلعي شايفك فوق في الغنة ترميهم بحجارة. السنه اتحطت بين اتنين مكسرين يا بنات، خدت بالكم من الامر ده؟ اكسري الاول واكسري الايه الثاني. وكذلك في الاقلاب او القلب، يعني انبورك النون التي بعدها باء، او انبياء كيف تقرا؟ ازاي اقرا انبورك نون بعدها باء يعني فيها ايه؟ اقلاب او القلب. ازاي اقرا انبورك؟ انبورك انبياء انبياء. ان انا اقفل شفايفي في عشان اجيب واجيب الزمن اللي احنا عارفينه. المرتبه الثالثه الغنه الناقصه، وادخل فيها نون مظهره اظهار حلقي. لما باجي اقرا كلمه انعمت عليهم، النون ساكنه علامه السكون موجوده عليها اللي يرأس الايه الحاء، لما اجي اقراها ما تختلسيش، يعني التواصل بتاع الحرف، بيني صفات الحرف، بيني زمن التواصل. بتقولي وانت بتقولي الفاتحه بتقولي ايه؟ بتقولي صراط الذين انعمت عليهم، انعم يعني اصل قلنا موجود فيها طبعا، صراط الذين انعمت عليهم، يبقى ده اسم مظهر اظهار الحرف. نون مظهره اظهار مطلق زي ما قلت لكم، اللي هي ايه؟ اللي هي الكلمات اللي احنا كالاربعه، كما في الدنيا الدنيا الدنيا الساكن. يا بنات لما تيجي تجيبي الساكن ما تقوليش الدنيا دن، يبقى كده ما زلت متاثره بالايه؟ بالضمه. بتقولي الدنيا خطا، مش الدن، الدنيا الدنيا. ارجعي عشان ما فيك الساكن، لان الساكن قلت لك ما فيش فيه اي حركه، يبقى ما تيجي تقراي كلمه الدنيا تقولي الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا. ونون الخطأ اللي بنقع فيه وكتير جدا بيقع فيه، انك نون مظهرة موقوف عليها. بعض الناس لما تيجي تقرأ حرف النون في الآخر أو الميم في الآخر بتاكله، تقولك مثلا ايه؟ رب العالمين، تعمل كلمة خطأ، ده الخطأ. شايفين النون فين؟ مازال فكي وسحت، مازال فكي مكسور. رب العالمين العالمين، ده الخطأ يا بناتي، لأن مازال فكي فين؟ انتظروا لما أقول لكم الصح. الصحيح وانت بتجيبي النون الساكنة هاتيها من مخرجها، رب العالمين رب العالمين. برافو عليك، النون فوق اهي. ليه بتجيبي هذا مازال تفكك مكسور؟ بتقول عالمين كده قطع، عالمين. شايف المنظر الفك ازاي؟ خطأ. العالمين العالمين. شوف الصوت بقى جميل، لان جبتي النون الصح وفكك وقلتلك شفايفك زي ما هي، ما فيش فيها اي حركة، لانها مو ساكنة لا مكسورة ولا مضمومة ولا مفتوحة. زي مثلا باجي اقرأ كلمة هقف على المؤمنون، بعض الناس انا دلوقتي اقول لكم الخطأ فما تقرؤوش ورايا الخطأ، بيقرأ المؤمنون، يعملوا كده يا حبايبي الله يسعدكم، بيقولوا كده المؤمنون، ولسه شفايفها فين؟ انا بقول لك ده ساكن، هتقفي على ساكن، ليه ما زالت شفايفك مضمومه؟ رجعي شفايفك بقى. الصحيح المؤمنون المؤمنون. شفتي الصوت طالع ازاي؟ جميل واضح، لانك انت وقفتي على نون ساكنه صحيحه ما فيهاش اي حركه، لا هي متاثره بالحركه التي قبلها المؤمنون. لو انت بتقولي المؤمنون لسه نون، لسه قدام النون كده مضمومه، خطا. او بتقولي المؤمنين، خطا، ده خطا. ليه خطا يا بنات؟ لسه فكي تحت. شوفوا انا بقراها ازاي، المؤمنين، شوفي شفايفي لسه فك السفلي تحت. طب اقراها صح ازاي؟ المؤمنين وراح طلع فوق على النون، المؤمنين وراح طلع في النون مكانها فوق مخرجها، لساني بيبقى في مخرجها واديها توسطها. وايوه كذلك الميم يا بنات، لما اجي اقرا ميم مظهره اظهار شفوي، مثلا اقول لكم في فين الاء ولا لكم فيها، ازاي صلح للبنات اللي هم بيعملوا لكم فيها كم فيها كم كون، كأنها بتجيبها منين؟ كأن فيها الوقت الميم، دلوقتي الميم دي مظهرة، يبقى عشان مظهرة بجيب شفايفي بقفلها الأول على بعضها نون ساكنة ميم ساكنة، وبعدين أجيب في الف مخرج الفاء، يبقى لكم فيها لكم فيها. خدت بالكم يا شفايفي اللي رجعت؟ ما تأثرتش، مش لكم فيها لكم، هتجيبي اخفاء خطأ، لكم لكم فيها تواصل، لكم فيها رجعي شفايفك وتبقى واقفينها مع بعضها، لك وافتح اللام بقول لكم، لكم فيها، لكم فيها ولا ألا لكم فيها. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. عرفتي بنعمل خطوه ايه؟ بنجيب يا شباب، لازم يا بنات لازم اقفل اجيب مخرج الميم الاول، لان ده حرف مظهر، مخرج الميم الاولا بقفل الشفتين، اطباق الشفتين على بعضهم، البقى شد في الاطباق بس بقفل بحطهم الاثنين على بعض كده، وشكل مظهر فمي ما فيهوش اي حركه، يبقى لكم في وبعدكم في، لكم فيها، لكم فيها، لا فتحه لا، كاف ضمه كو، يبقى اتمام بختلسي، ما بقولش لكم، بقول لكم فيها، لكم فيها. هذا هو الصوت الحقيقي صح. وانا بقرا كلمه بسم الله الرحمن الرحيم، شوفي الرحيم، وانا بقرا كلمه الرحيم اقع في الخطا اللي بقع فيها دي، بقى بنقول الغنه الناقصه يدخل فيها دي، اقع في خطا ازاي انا بقرا كلمه الرحيم كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي ده الخطا، ليه خطا؟ لان الميم الساكنه مفروض ان انا شفايفي ما يبقاش فيها اي شيء الا مخرج الميم ده، يبقى هطلع فوق مش كده عشان اجيب الميم واجيب التوسط، يبقى هو الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ممتاز، ما تجيبهاش رحيم تحت فوق الميم كده لا، وما زال فك مكسور، ما تجيبهاش وفكك ما زال مكسور، لان حرف ساكن المفروض الشفايف ما فيهوش اي لا كسر ولا فتح ولا ضم. يبقى ازاي يا ايمان اقولها حبيبتي ايمان ايمان ايمان؟ ازاي اقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ايوه برافو عليك، اطلع على الميم واجيب صفات الميم. بعد كده هنجيب بالنسبه لي اللي هي المرتبه الرابعه، ازاي اقرا المرتبه الرابعه اللي انقص ما تكون يدخل فيها نون متحركه. يعني مثلا وانا بقرا كلمه ايه نوديا مثلا ايه، بس هنا هنقول من في النار، دي هتقول نون، دي هنقول نون متحركه، لكن مثلا زي كلمه ايه، هتقولي اي كلمه فيها نون حاجه، الله نور، الله نور السماوات، وهذا أولى عشان دي فيها غنة قلناها سابقا، الله نور السماوات والأرض، نو بجيب الضمة أنقص ما يكون الغنة فيها أيضا لكن إيه مش قوية، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، شوف الضاد فين وشايف رخوة الضاد، والأرض والأرض. وكذلك بيقول لك ايه برضو، دي لو نون متحركه، نون كلمه نور متحركه وفيها ايضا النقطه الثانيه تنوين ونون متحركه لالتقاء الساكنين، كلمه ان يقتلوا برضو هتبقى متحركه لالتقاء الساكنين، كلمه ان يقتلوا ازاي نقراها؟ ان يقتلوا، والحرف جيم ميم متحركه زي كلمه ايه منذرون، هي طبعا دي فيها اللي هو الميم المتحركه، بتكلم الاول عن النون دلوقتي بتكلم عن الميم، قال لك والميم المتحركه، ما احنا قلنا الغنه موجوده في ايه وايه، في النون والميم، فقال لك ولكن الميم المتحرك اصل الغنه موجود فيها، لكن لما بتتحرك بتبقى ايه انقص ما يمكن كما نقول. يبقى بنقول ما تجليش من الاول تقولي مم، بعض الناس بتقرا كل حروفها فيها خلخانه شديده جدا او فيها غنه بتقول مم مم مم خطا، وهاتي مخرج الميم وادخلي على الغنة قولي منذرون، منذرون قوليها، قوليها همة منذرون، بس ما توديش لسانك عند النون منذرون. أيوة يبقى هنقول اللي خلي بالك يا من، لأن بعض اللي بيقرأ من أول الميم تبقى الغنة عنده إيه واضحة جدا، تقولك من، وكمان في مين عايز أسألها، حد تاني عايز اساله برضو عنده شويه في النقطه دي شويه خنفنه راحت مني فين، عندها بيبي كده انت طيب عند واحده ثالثه دي، طب يلا حبيبتي قولي هالي منذرو اللي هي بنت نوعها، يلا قولي علي صوت الميم وبين فيها الجر. مون مو مو مو افيدي شبابيك قولي مو قولي مو مو مو ما فيهاش هوا على فكره. مو مون مون منذرون لا ضم الاول ضم يا بنات لما يجي لكم حرف مضموم ما تختلسوش الضم. عندك ميم مضمومه يبقى ميم ايه مضمومه. ارجعي لي في النون الساكنه لان فيها غنى ترجعي لي حركتين وتدي كل حرف حقه ومستحقه. منذرون. طيب يبقى هنا الميم المتحركه لالتقاء ساكنين زي كده. كتب عليكم عليكم كتب عليكم القتال. ازاي تقرايها؟ كتب عليكم القتال. ادغام بغير غنة. ادغام بغير غنة. البعض بيقرأ مثلا من ربهم يقولك ايه من ربهم. المفروض ادغام يعني الحرف ده بيروح فين بيدخل. فلفظ اللي هي اللامي والرائي اللامي والرائي. فمثال الراء بعد النون مثلا ايه كلمة مير. خلي بالك خلي بالك وتقولي من ربهم ما تقوليش مير مير هتقولي مير الراء مفتوحة مير ربهم مير ربهم. ميم مكسورة النون راحت لأنها مدغمة. عندك رأين إيه أشاكنا ويبقى مير مير ربهم مير ربهم. ليست مير ليست مير أبدا. هنا الخطأ يقع فيها يقع الخطأ في الأمر ده بشدة بشدة يا بناتي. حتى كان في الواحدة امبارح بتسألني في حد بيعمل مش عارفة بيدي درس على النت أو حاجة زي كده وبيسأل طب لو جات كلمة زي كده يقرأ الرأي الأولى رقيقة وبعدين بعد كده عشان متأثرا بالكسرة. لا طبعا لأن المشدد يتبع الإيه واحد. اه يبقى لما تيجي حكم واحد مفتوح يبقى مفخم مكسور يبقى مرقب. يبقى لما تيجي تقرأي من ربيها تقرأي رائين مفخمتين ما تقوليش مر مر مر مر خطأ. من ربهم من ربهم مي مر مر ربهم ربهم من ربهم من ربهم. ايوه انا حبيبتي اتفضل. ايوه انت حبيبتي. لا هي دي اللي بقولها على غلط عشان اخترتها كده انت اخترتها يعني. ايوه خطا ابدا ابدا. زي وانا بقول يا بنات بسم الله الرحمن الرحيم عندك مكسور ما قبلها احسنت. يبقى نقولها مره ثانيه ازاي؟ مر ربهم. يبقى مر ربهم عندك مين مكسوره النون خلاص بقت مضمومه يعني دخلت جوه الراء. الراء بقوا اتنين راءين الاتنين مفخمتين. يبقى نقراها مر ربهم مر مر مر مر ربهم. وبعدين تفتحي الراء الثانيه مر ربهم مر ربهم. طيب انا نسمعها كده يا بنات كده بشريط وبعد كده نكمل ان شاء الله. طيب يا بنات شايفينها نقولها اولئك على هدى من ربهم ازاي زي ما قالها الشيخ الحصري زي ما قلت لكم اولئك على هدى من ربهم من ربهم مر وليست مر مر. اللي بتقول مر ربهم خطا اخطات في ايه جابت الراي الاولى رقيقه خطا. يبقى هنقولها مع بعض كده اولئك على هدى من ربهم ازاي اولئك وكذلك مثال آخر في التنوين غفورا رحيما غفورا را غفورا دي سهلة غفور لأن ما قبلهاش مكسور فبتبقى سهلة أنها تبقى إيه مفتوحة. وإحنا بنقرأ كلمة غفورا رحيما إزاي أقرأها غفورا رحيما مثال اللام بعد النون ده بالنسبة للراء، ومثال اللام بعد النون من لدنها. خلي بالك وانت بتقرأيها ما تقوليش ميلا ميلا، عندك النون دخلت الميم مكسورة، النون دخلت جوه الايه اللام، واللام ساكنة ولا مفتوحة؟ يبقى مشددة. يبقى ازاي نقرأها؟ ميلا، يبقى ميلا يعني في حرفين لام، حرفين لام، وما تقوليش ميلا لا لا لا، لا. ميلا دون ميلا دون ميل ميل ميلا دون ميلا دون. مين يقرأها لي صحيحة؟ يلا قرأ. لا مش ميل ميل لا لم عادي مخرج اللام احسنتي ميل مخرج اللام فين يا بنات؟ اللام والنون والماء، اللام والنون والراء انتوا عارفين فين موجود فين؟ يبقى ما نقولش ميل لا لا ميل لا لا، يبقى ازاي اقولها ميل لا دون ميل لا دون. ايوه اقراي احسن مين؟ ما شاء الله هي حاسه هي يعني جديده ويعني مستمتعه قوي بالقران ما شاء الله. طيب ويبقى واحنا بنقرا وبعد التنوين، بعد التنوين يا بنات اللي هو بعد التنوين زي كلمه ايه؟ رحمه للعالمين. ازاي اقرا رحمه؟ خلي بالكم ازاي اقرا اصل من لدنه بتبان الاثر اكتر ليه؟ لان اللي ما قبلها مكسور بتتاثري بالكسره، فتقول ميلا ميلا لدنه ميلا لدن ميلا لا وسط كده ميلا لدنه ميلا يعني تراعي الفتحه في اللام. وبعد التنوين رحمة للعالمين، ازاي تقرأي التنوين اللي بعده لام؟ رحمة للعالمين رحمة للعالمين المدود رحمة للعالمين. وخلي بالك من المفتوح ابدا، عمر المفتوح ما يبقى صوته تحت، ما يبقاش للعاء تحت كده، للعالمين سهما ناظرا للسماء لفوق كده الفتحة. يسمى الإدغام بغير غنة إدغاما كاملا لذهاب لفظ المدغم وصف وصفته معا، لأنك ليه بيسموا إدغام الإدغام بغير غنة ده إدغاما كاملا ليه؟ لأن إن شايفة النون إن شايفة غنة عشان كده بيسموه كده. قال لك السبب في إدغام النون الساكنة والتنوين في النون اللي هو في النون التماثل يعني، وفي الميم أيضا من باب التجانس يعني في الصفة، فقد اتحدت النون مع الميم في جميع الصفات، وفي الياء والواو التقارب في الصفة، حصل تقارب في الصفة، ولذلك فقد اشتركت النون مع الواو والياء في الجهر، مش النون فيها جهر والياء فيها جهر، والاستفال لأن برضو الحروف دي ايه والانفتاح لأن الحروف دي فيها انفتاح، وأيضا يعني اللي هو النون يعني تسمى النون هنا ايه مضارعتهما بين النون بالنون باللين يعني الذي فيما تشبيه بالإيه بالغنة، يعني هو أمر زيادة عن القول، إحنا عايزين التطبيق زي طبق القراءة زي أقرأ صح. السبب في إدغام الإدغام اللام في الراء، قال لك التقارب في المخرج في ال، أنا بقول لك قولي ال وأر ال أر أن ثلاثة ورا بعض كده مش كده يا بنات؟ طيب التقارب في المخرج وفي أكثر الإيه الصفات، وقيل ووجه حذف الغنة مع اللام والراء المبالغة في التخفيف، ولذلك فقيل فللإدغام ثلاثة أسباب إما للتماثل وإما للتقارب وإما إيه للتجانس كما قال صاحب الإيه التحف في ذلك، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان، قسم إدغما فيه بغنة بين بينه وهي أو بعدين إلا إيه خلبك إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كلا. يعني دي اللي هي أحكام الإيه بنات. الحكم الرابع الإخفاء، هو بقى ده اللي فيه القراءة اللي هي الخطأ كتير ما كتير جدا، بتبقى بتقرأ معاه يعني ولا بتختمة لكن ما عندهاش الغنة في الإخفاء صحيح أبدا. يعني إيه الإخفاء يا بنات؟ الإخفاء من حيث اللغة الستر، أخفيت الشيء يعني سترت الشيء، إصطلاحا النطق بالحرف بصفة بين الإظهار وبين الإدغام. يعني بمعنى أنت بتحطي صوت النون مش واضح لكن كأنه إيه يعني بين الإظهار والإدغام، يعني لا هو إظهار ولا هو إيه إدغام بينه، فهنا قال لك والإضغام هنا في الحالة دي النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإضغام عاريا من التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. حروفه كم حرف؟ 15 اللي هي جمعة في إيه؟ صف ذا سنة. كم جاد شخص قد سمى ضمن طيبا زد في تقى ضع ظالما. الأحرف الأولى من البيت ده الصاد الذال الثاء مع النون الكاف والجيم والشين والقاف والس والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والضاء. ازاي هنا بيقول لك ايه ازاي نقراهم؟ يجب اخفاء النون الساكنه والتنوين بغنى عند هذه الحروف الخمس. هنخفيها يعني بعدها ان نقول ايه؟ لا هيبقى مظهر ولا مضغم. يعني ما اقولش ايه مثلا كلمه ايه من جاء، ما اقولش من جاء، ما اقولش من جاء، ما بظهرش النون كده لان انا كده اظهرت النون، لكن بقرا بين الاثنين. يبقى هجيب الغن سوء الغنه بين موجوده الغنه عندي وواحد عامل في لساني ايه طرف لساني يروح عند النون وضيق المخرج ما وسعوش. ما اقولش كده وانا بقرا ما جاء ما خطا. بقول لك جعلي لسانك هناك طرفه اسحبيه لمخرج النون الجيم من والغنة هاتي الغنة وهاتي بعد كده الجيم من جاء شوف النون من وما زالت شفايفي فيها ايه سكون شفايفي فيها سكون ما تقوليش من وما تقولي جاء لان الجيم فوق وبتفتحها كمان يبقى دي كده هتبقى فيه امالة زي تقرية صح بس كده. يبقى انا المطلوب هنا لما يجي اجيب اللي هي في الاخفاء عايزين الماشين بالترتيب قال لك الاسباب السبب في اخفاء النون الساكنه والتنوين السبب في اخفاء النون الساكنه والتنوين عند هذه الحروف اللي احنا ذكرناها هو انهما لم يقربا من هذه الحروف كقربهما من احرف الادغام احرف اليرملون واللي هي حتى يجب ادغامهما ولم يبعدا عنها كبعدهما عن حروف الازهار فكانت وسط لا إضغام ولا إيه ولا إظهار. هذا هو الإخفاء. كيفية الإخفاء إزاي يقرأ بالإخفاء؟ قال لك الإخفاء بقرأه كده النطق بالنون الساكنة والتنوين غير مظهرين إظهارا محضا. يعني خلي بالك من أخطاء تلاوة الإخفاء إنك تقرأي بالإخفاء النون مظهرة إظهارا محضا ولا مضغمين إضغاما محضا. يعني ما تطيريش النون بالمرة ولا تظهريها كأنها مظهرة لأن بنقول وسط ولكن بحالة وسط بين الإظهار والإضغام. فالإظهار إبقاء ذات الحرف وصفته أن النونها موجودة وصفته الموجودة فيها لكن والإضغام التام ذهابهما معا. والإخفاء هنا ذهاب ذات النون والتنوين من اللفظ بالابتعاد عن المخرج. ابتعدي عن طرف لسانك ما المخرج فين هو النون هي فوق هي يبقى طرف لسانك هتروح عندها أيوة هتروح عندها بس تبعيني طرف لسانك عن النون وتضيقي برضو المخرج ما توسعيش او ما تقوليش بعض اللي بيعمل كده في الغنة بيقول يقولك كان ليه كده ودي لسانك عند النون قرب من النون بدون ايه ضرب في المخرج ما تضربيش في المخرج. فهو ذهاب ذات النون هنا واحنا بنتكلم بنقول ولذلك الاخفاء هنا ذهاب ذات النون والتنوين من اللفظ بالابتعاد عن المخرج وابقاء صفتهما التي هي الغنة. يبقى تبعيدي طرف لسانك عن ايه عن النون هتقعد تشوفي فين النون ان ابعدي شويه عنها ابعدي شويه النون عن ايه عن المخرج طرف لسانك عن النون. وبعدين بعد كده بتجيبي ايه بقى بعد كده بتجيبي الصفه اللي هي الغنة وتديها صفات اللي هي ايه اللي هي الغنة وتديها زمن حركتين اداء الغنة. النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. الشيء الاخر ان انت تراعيه في الاخفاء اداء الغنة من الخيشوم عند الحرف المخفى عنده مع بعد اللسان عن المخرج النوني والتنوين. بمعنى ان طرف اللسان لا يستقل بمعنى كده بقولها لك طرف اللسان لا يستقل في عند لثة الايه السنان. يعني ما تعمليش تلامس بين طرف لسانك والايه والمخرج النون ابدا ما دام انت بتقراي اخفاء. والا قراءتك للاخفاء غير صحيح ما تقوليش من جاء من يعني في الحروف اللي احنا ذكرناها. النقطه الاخرى عدم التشديد عند الإخفاء بيبقى فيه غنة لكن ما فيش الحرف إيه مشدد. النقطة الرابعة وهي الهامة الغنة تتبع الحرف الذي بعدها تفخيما وترقيقا. يعني أقول لك من مثلا زي النون بعدها إيه صاد أو طاء يعني دي عندها. يبقى لما اجي اقراها ولو ان برضو لها درجات لو قبلها المكسور، هتقولي مثلا من طين، هتقولي من طين ازاي؟ من الميم ميم، وبعدين هتقولي بعدين ما تقوليش مين، ما تطوليش الياء، قولي من من من، ولسانك عند النون مين، وبعدين تسمعي الصوت هنا من طين من طين. الغنة تطبع الحرف الذي بعدها كما قلنا تفقيما، ولكن ما نقولش ايه، ما تقوليش بعض البعض بيقرأ كده، كل الغنى عنده بيعمل فيها ايه، بيرفع اقصى لسانه يعني بيستعلى، يقولك مثلا ايه من، شوف الخطأ، يقولك من جاء من، ايه من دي بقى، تقولك من جاء من من، دي غنى، ده تروح عند بقى ده عملت استعلاء. يبقى المفروض انها دلوقتي بتجيب نون بعدها جيم، يبقى ليه بتعمل استعلاء؟ لسانها لازم ينبسط، طرف لسانها قريب من النون، واحنا بنقول من جاء نقرأها ازاي، او من شاء، من شاء اقرأي من شاء، من لا افتحي يا بنتي، من شاء الصوت فوق، من شاء ما ترفعيش رأي يا بنات، بعضكم بيرفع راسه كده واظن ان هو جاب المفتوح كده، من يا بنتي، من من من، هات الغنى من عند النون قرب النون، من من، بس انا مش داخل في النون، وبعدين شاء تفتح مقفولة عندك حنان، لا هي دي اللي انا بقول عليها، دي اللي بقول عليها بنات الغنة المفخمة، من من من شاء، لا ليه بتقولي من، ليه بتقولي من، دي الغنة المفخمة، هي من هناك، من من من شاء، من من يا بنت عند النون، انت مستعلي اقصى لسانك، انت بتستعلي اقصى لسانك، من فريد لسانك، قولي من شاء، ضيق المخرج اكتر، من شاء، ايوه هي كانت بتعمل ايه يا بنات، كانت بترفع لسانها لفوق كده، تقول من شاء، تقول من شاء، من شاء، من من من، خطا، من تحت لسانك تحت، من شاء، من شاء، من، لا انزلي تحت ابدا، من النون عندك مفخمه من اول الميم، عامله الخيشوم، من هات من هات من ميم، ما تجيبيش ال ها طبعا، من من من، هاتي بقى الشين في وسط اللسان مع الحنك الاعلى، لا مع على بعضها بقى، من شاء من شاء. هنجيب في التطبيق يا بنات، هنا كما قال الجمزوري في رحمة الله عليه في تحفة الأطفال، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت اللي احنا قلناه ايه؟ صف ذا، أيوة الأحرف دي. المطلوب عمله عند النطق بالنون المخفاء، أول حاجة خلي بالكم نقطة الرسمة دي هي بتؤكد الكلام اللي أنا قلته قبل ذلك، هذه الرسمة ايه المطلوب عمله عند النطق بالنون المخفاء؟ تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي، يعني انا هيئ الفم، يعني دلوقتي هجيب نون بعدها ايه شين، يبقى خلاص هيئ فمي ان انا هجيب ايه نون وبعدين على الشين، يبقى الشين منين، لازم تقولي لي مع، لازم تقولي لي مع، يبقى لازم تقولي لي مع، يبقى ايه من، هتقولي ازاي مثلا، يبقى طرف لساني عند النون واروح واخدها عند فين، بعد ما ادي الغنه، يبقى هقرا مثلا من شاء ازاي، من من شفيش الاول، من مفيش اي حركه، من شاء، من شاء، صاحب ذلك غنه كامله الطول من الخيشوم، من الخيشوم، ما تجيبيش غنى انك وانت ما زال صوتك فين تحت كده، تقولي من من، مش بالصوت غلط، هاتي الغنى من فوق، من من، طلعي الصوت لفوق، من شاء، من لك ايه، ويصاحب ايضا صويت من الفم، صويت يعني حاجه بسيطه، لكن بعد كده كله منين، قال لك بسبب عدم اغلاق مخرج النون اللي هو الجزء اللساني يصاحب ده، الا في القاف والكاف بيبقى فيه الاغلاق، فعشان كده وكله هيبقى منين بعد كده، الغنه اللي تشوفي الصوت، عشان كده رسم لك اسهم ازاي، الاسهم الكبيره دي فين، الغنه اللي صوتها من فوق من الخيشوم، ما تجيبهاليش وانت بتقرايها من تحت، ما تقوليش من من من، خطا، من من من من شاء، تروحي رايحه على مين، على حرف شكل الفم عند نطق المخفاء في القاف والقاف، في القاف والكاف. شوف الرسمة دي يا بنات، اللي هي الرسمة دي عند القاف، عند القاف، وأنا بقرأ عند القاف رجعي لي لسان المزمار. شايف لسان المزمار اللي هو المثلث ده اللي هو تحت ده، هنشاور عليه. خلي بالك لسان المزمار اهو، رجعيه. بترجعيه ازاي؟ ان انت ترجعي لسانك ورا. شايفه اللسان ورا وصل ورا ازاي في القاف؟ شايفه القاف؟ قولي قاف لوحدها كده. انت لما تيجي تقولي بتقولي قا، رجعي لسانك ورا قولي قا قا. البعض بيقراها قا، وبقول قل، البعض بيقراها قل. تعرفي ليه بتقولي قل؟ ليه بتقولي قل؟ لانك ما رجعتيش المزمار لايه؟ لسان لورا. فرجعي بلسانك المزمار اللي ده لورا، قولي قل قل قل. يبقى عشان كده وهو بيقرا مثلا ايه كلمه بيقول لك هنا بيضيق، لما بيجي يقرا مثلا ايه من كان بقى القاف مثلا، من قال، من قال او من قبل مثلا، ودي الكاف. خلي بالك شوفي رسمه، رسمه الكاف دي المستعلاه دي اللي فيها زي سنام الجمل ده اللي هو ايه ده القاف. وبعدين بعد كده اللي هو بيقول لك رجع ايه لسان المزمار للخلف. التاني اللي هو الكاف طلع قدام شويه اللسان مش بنفس صوره اللي هو الايه القاف، لان هيبقى فيه كمان ايه نازل ولسان هنا طاقه طبعا. فشوفي هنا بالنسبه للسان، شوفي اللسان هنا طالع ازاي، وبعدين عكس بعض طبعا. لما تيجي تشوفي بقى تقولي من مثلا ايه من قبل، هي ما قبلها مكسور، ما تبلغيش او تقولي. بعض الناس تقول من قبل، خطا، لا دي مبالغه جدا. هو فيها استعلاء فعلا، لكن ما فيش الصوت اللي من قبل، ما فيش اطباق كده ابدا. لكن ممكن تقولي من قبل، من قبل، من قبل، من قبل. واما النون هتقولي من منكم، منكم، منكم، منكم، بشكل اللي هو النون والكاف في الاخفاء. بقيه الحروف يا بنات بقى هنا لما نيجي ننبه مثلا يكون صوت النون المخفى مخفى اذا جاء بعدها حرف مخفى يعني مفخم. دي ما شفتهاش ليه؟ مش احنا عندنا اصوات؟ لا ما احنا عملنا اللي هي الجدول، مش الجدول اللي عملناه. طب اخر لا ابرز، ابرز اخطاء التي تحدث عند نطق النون الساكنه والتنوين. النون الساكنه والتنوين ايه هي؟ اظهارهما عند احرف الادغام والاقلاب والاخفاء. المفروض ان النون هنا ايه عند احرف الادغام مدغمة، يبقى موجودة؟ يبقى مش مش هتشوفي أبدا صوت النون. طيب إدغامهما في الواو والياء من غير غنة، يعني بعض الناس تعمل زي ما احنا بنقرأ لمين مثلا؟ لخلف. يقولك إيه مي عملت لك وانت بتقرأي، عشان كده بيبقى خطأ فادح، لأن بتقلبي بتتحول قراءتك لقراءة أخرى وانت بتقولي مثلا مي يعمل. بعض الناس تقول مي يعمل، يا بنتي قولي مي مي مي يعمل، مي يعمل. هاتي الغنة من الخيشوم، مي يعمل، مي يعمل. ارفعي صوت الغنة من الخيشوم، مي مي يعمل، مي يعمل. وبرضه من و من وال هنقولها ايه؟ من وال، من وال. الخطأ الثالث الذي يقع جعل فرجة بين بين الشفتين عند قلبهما ميما مخفى، وهو أمر محدث. يعني قال لك ان هذا الامر لم يكن صحيحا، واحنا بنقراها مثلا كلمه من بعد، البعض بيقراها كده يقول لك من بعد، من بعد، ابدا. المفروض تقوليها من بعد، من بعد، من بعد، من بعد، من بعد، من بعد. هنا ايضا النقطه الثالثه جعل الفم على هيئة واحدة عند أحرف الإخفاء جميعا، نحو من دون أو من صورة. بعض الناس تقول مثلا وهي بتقرأ اللي هي الفم في النون تقول لك مثلا إيه من دون من صورة، لا الصوت هنا مختلف عن ده ولا لا؟ طبعا الاثنين مختلفين عن بعض. منها أيضا من الأخطاء التي تقع تطويل زمن الغنة زيادة عن المطلوب، يعني بعض الناس تقول إيه من هاد، خطأ، دي أظهرت كأنها فيها إيه زمن او كلمه مثلا من قبل تقول من من قبل، بتطول ليه؟ هي حركتين من قبل، حركتين من قبل، من قبل. وكذلك فلن نزيدكم، وانت بتقولي مثلا فلن نزيدكم، وانا بقراها بقول هي حركتين، ما تقولش فلن نزيدكم، خطا. المفروض نقراها ازاي؟ فلن فلن، هات المخيشوم من فوق، فلن تزيد، اكسروا يا بنتي، فلن تزيد. خلي بالكم شوف كم خطأ يقع في الكلمة دي يا بنات. هي لما قرأت فلن نزيدكم، نزيد ما جابتش الكسر ولا المد، فلن نزيدكم، فلن نزيدكم. والمد كده الجهر لصوت المد بيبقى قوي، المفروض تديله زمنه. اخفاؤها عند الغين والخاء في غير قراءة الأم أبو جعفر هو اللي بيخفيها. يقول لك ايه أجر مثلا، ايه أجر، ايه غيره، يقولها في أجر غير ممنون، أجر غير ممنون، أجر غير ممنون. البعض طبعا ما بيبقاش عارف احكام النون فبيعمل هنا وايه غنه، او من خير يقولها من خير، خطا. المفروض ان هي هنا حرف ايه مظهره طبعا. امثله على اخفاء النون الساكنه بالاصوات، الصاد مع النون مع الصاد، ازاي اسمع؟ هنسمعها وهنرددها بعد كده. اسمعوني كده يا بنات في ده. بسيطة مفيش تكلف، ازاي يقولها من، يقولها منصورة، منصورة. وكذلك لو جت بريح صرصار عاتية ازاي هيقرأها ونسمع كده فيها غنة. بس وأما عاد فأهلكوا بريح صرصار عاتية، ازاي نقرأ بريح صرصار عاتية، ازاي نقرأها؟ بريح صرصار عاتية. وازاي اقرأ اخفاء النون مع الذال؟ اجيب ازاي في هنا في تنذرهم، تنذرهم. حد قرأ لي كل الكلمة بغنى. الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم خدتي بالكم يا بنات؟ هو قال تنذرهم، زي تن لسانه بعيد عن النون لان بعده ذال، لان احنا هنقول دلوقتي في على فكره في درجات الاخفاء، فبيقولها بيضم التاء الاول بيقول ويرجع شفايفه في النون، بيقول تنذرهم، لا تن شايف الصوت، تنذرهم، تنذرهم. قولوها معايا كده، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. لا طيب، ولو جبتها بالتنوين، تنوين بعد الذال، إزاي يقرأ عزيز عزيز؟ لازم في الغنة ترجع لي شفايفك وانت بتقول، ما تقوليش عزيز زن عزيز زن أبدا، عزيز زن انتقام، عزيز زن انتقام، عزي. خلي بالك بتقول عزي. لا تحسبن الله مخلف وعده، شايف الكسر؟ خلي بالك من الكسر يا بنات. إن الله عزيز ذو انتقام، يبقى خلي بالك بيرجع شايف ازاي؟ عزيز ذو انتقام، النون بعدها تاء. طب الثالث لو جت كلمة النون بعدها تاء، الأنثى، اسمعها، نسمعها والأنثى بالأنثى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، والأنثى، والأنثى، والأنثى، والأنثى. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، شايفين المشدد بينه ازاي يا بنات؟ لما قال فجاجة ما نقولش ثجاجة، فج لأن حرف شديد. يعني ايه حرف شديد؟ يعني بيعمل فيه ايه؟ قطعه. قال ثجاجة، ازاي نقرأها دي؟ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وكذلك الكاف، بس الكاف بقى لما تيجي تشوفه، لأن الكاف قلت لك قريبا حروف الإظهار، فأقرب إلى الإظهار النون الساكنة فيها. إزاي نسمعها منه؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم يبقى واحنا بنقرأ كاف أقرب إلى الإظهار، ثم الكاف كراما كاتبين، ويبقى احنا بنقرأ كراما كاتبين. كراما كاتبين ازاي نقرأها يا بنات؟ كراما كاتبين. بقية الأحرف إن شاء الله بإذن الله برضو هنطبق حرف الجيم. أن جاءه زي نقرأها؟ أن جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى. أن عين جارية فيها عين جارية. فيها عين جارية. يبقى فيها عين جارية. فيها عين جارية. الشين يا بناتي من شيء، ازاي تجيب الشين النون الساكنة وجيب بعدها حرف الشين؟ بعض بيقرأ يقول من شيء من شيء من، انا بقول لك النون مكانها عند النون، طرف عن لسان قريب من هناك، يبقى من شيء هنسمعها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شايفة المشدد؟ ما وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اقرأوها معايا الآدي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء شيء شهيد. حط حاجة تانية هي. ها طب هناخد بقى القاف يا بنات اللي هي النون. أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل من يبقى زي من قبل. ازاي نقرأها يا بنات؟ نون من قبل. من قبل. طيب وناخد بقى شيء قدير. شيء قدير. شيء ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. خدت بالكم ان هو لما جاء في شيء قدير قلل، لان لانها مكسوره. شيء قدير. شيء قدير. شيء شيء مش بعض الناس تقول شيء شيء وتفتح بقى ابدا. شيء قدير. شيء قدير. والسين يا بنات وانا بقرا اخفاء السين، النون مع السين كيف تقرا؟ الإنسان كلمة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه. إزاي أقرأ وإذا مس الإنسان الضر؟ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه. طيب ناخد بالتنوين. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ثالثهم كلبهم رجما بالغيب. شايفين الميم بيظهرها ازاي يا بنات؟ خمسة ثالثهم كلب. اسمع اقرأي كده، خمسة ثالثهم ازاي نقرأها؟ خمسة ثالثهم كلبهم، بيبين لا الميم ثالثهم كلب، افصل بين الميم ويرجع شوية زي ما قلت لكم، لازم شفايفك ترجع، ما تقوليش ثالثهم كلبهم، ثالثهم كلبهم ابدا، لازم شفايفك ترجع في الميم مكانها ومخرج الميم وتجيب صفة الميم، الميم الساكنة واضحة جدا. طيب ازاي يقرأ في اخفاء النون اللي هي الدال التي بعد النون التي بعدها دال؟ هنسمعها كده، البعض بيقرأها لي كده، يقول من دون، من دون الله، من دون الله، ازاي هو بيقرأها؟ قلت لك لسانك قرب النون وبشاف، وانت بتقرأي الغنة كأنك بتقرأي نون ساكنة وتدي الغنة من الخيشوم، ازاي نقرأ من دون الله؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. اللي أنا عايز أقوله لكم كل غنة بسلاسة شديدة، لا تفخيم ولا زيادة ترقيق باعتدال. لا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء من دون، إزاي نقرأ هذه الآية أو كلمة من دون؟ بس هنقرأ من دون، إزاي نقرأها؟ من دون، لا أنت جبت من أول الميم كانت الغنة واضحة، لا وفتحة بقت من دون فتحة كده يا بنتي، من فوق، من مش عايز فيك تبقى هي بتقرأ تقول من خطأ، ده اللي بقولك هي من دون، بس ما توصليش لسانك للنون، من دون الله، من انت فاتحة بتقولي من، قولي من، من يبقى شوفي شفايفك مقفولة ازاي، هي زيها ايوه هي دي، لازم شفايفك تبقى جدا من دون الله، من لا ليه بقى ليه خطأ في عند فتحية؟ لأن عملت إيه؟ جابت قالت نون ونزلت الصوت فين تحت؟ فين النون؟ من عند النون أهي ودحرها عند النون، من اكسر الميم الأول، انت عارفه انه الميم المكسوره مع النون نفس كانه معمول مستوى واحد، خطا، الميم مكسوره وطلع على النون، مين فوق اهي، مخرج النون فين؟ لسانك عند مخرج النون يا فتحيه، هي حاطه عند النون، اه هي بصي ابعدي طرف لسانك شويه، قولي مين فوق، انت منزلاها تحت بتقولي مين، مين مين مين، افتحي اللام، عزة أحسنت لأن جابت النون على طول في مكانها اللي قدامها، من أن أن أن كأنك تقولي أن، من حد قدامها يقول لي أو وراها أي حد، لا لا غلط لسبب، لان نفس الخطا بتاع فتحية جبتها من تحت، من كان نون ان ان، انا عايزه نون ان، من النون تبقى ان، شايفين يا بنات صوت النون ان وليست ان ان، من من من فوق، انت ما تجيش من المخرج بتقولي دون ال دون ال نيل دون ال دون ال، الكسر صح ولا الفتحة صح؟ الأخيرة صحيح، مين بقى يهالي تفضل؟ بس علي صوت المد ولا؟ لا انت وسعة قوي يا ولا، وسعة قوي، وفاء اللي بعدها بركة، هي عشان السجديرة ومهتمة ما شاء الله، فين سلوى؟ اه طيب تحت، فين البنات الموجودين؟ البنات اللي بيقعدوا ورا دول، انتوا متابعيني اللي ورا العمود يا بنات؟ فين البنات اللي ورا العمود اللي بيتابعوني عشان اسألهم؟ شريط. ايوه حد من الورا، انا عايز اسمع حد من الورا. ايوه ريهام علي صوت ليه يا بنات؟ انا عايز اقول لكم الخطا الشديد جدا انك تيجي عند الغنه وتروحي من وتروحي ليه بتوطي صوتك؟ الغنه دي صفه قوه ولا ضعف؟ قوه قوه طبعا. يبقى ازاي الغنه تروح؟ دي حاجه باينه كده صوتها كده يعني. ليلى يلا يا ليلى، بس خلي بالك في المد ما يبقاش من الخشب. دون الله ايمان، لا هتقولي لي لانه واحده غلط اهي. مين انت؟ انتوا ثلاثه دلوقتي همسك اي حد، ما تخافوش انتوا الثلاثه حد فيكم غلط. ها انتوا اللي قلتوا مع بعض، انتوا الاثنين حد فيكم كان غلط. طيب قولها لي. لا ما تقوليش، ما تحطيش زيك في النون على طول. طيب احسن ايمان. من من من طب حضرتك مش لا لا لا فافتحي. والله احسنتي ما شاء الله، معناها جديده. اه جميل معاكي ما شاء الله، اتفضلي. طيب يا بنات ناخد يبقى احنا كده وكأسا دهاقا. ازاي اقرا وكأسا دهاقا؟ وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا. عندك في دهاق مدين مدين وكأسا دهاقا. لازم المدين. هناخد الطاء يا بنات صعبه بقى شويه هنا عن طبق. لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن طبقا عن طبق عن طبق عن طبق. خلي بالك في صوت الطاء هتيها فوق عن سقف الحنك، مطبقة فيها اطباق، وبنقولها مرة ثانية. لتركبن لتركبن طبقا عن طبق. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كشجرة طيبة، ازاي نقراها يا بنات؟ كشجرة طيبة. طيب ازاي ناخد ازاي نون مع ازاي؟ المنزلون الاول. ازاي نقراها؟ نقرا اسمها الاول. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ انتم نفسا زكية. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت. أقتلت نفسا زكية بغير نفس، زي نقراها. أقتلت نفسا زكية بغير نفس. طيب ازاي نقرا الفاء يا بنات؟ كلمة انف. بعض بيقرا الفاء دي النون اللي بعدها فاء بيستعلي باقصى، بيقول انفسكم انف ان ولا جناح عليكم فيما عرضتم. شايفين الضاد في عرضتم؟ خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. كيف نقرأ أكننتم؟ كيف نقرأ أو أكننتم في أنفسكم؟ إزاي نقرأها؟ أو أكننتم في أنفسكم. قوليها يا حبيبتي. أو أكننتم في أنفسكم. لا هاتي أنفسكم تاني. أنفسكم علا. أو أكننتم في أنفسكم تقولها لي؟ أو أكننتم في أنفسكم. طب تبع أن قوليها حنان. أو لا مش أو أو أو آ أو أو آ يا بنتي أو آ أو أكننتم في أنفسكم. قوليها لي يا بنتي. أو أكننتم. لا كل صوتك لا. ايه الغلط؟ ايه الغلط يا بنات؟ كل تحت صوت تحت. او اكنن صوت فوق اهو. او اكننتم. انتوا كل الصوت عندي غنه، كل غنه. هاتي المخرج وبعدين بعد كده هاتي الغنه. هاتي حركه، اعملي حاجتين، هاتي المخرج وبعدين بعد كده هاتي الغنه. او اكننتم. بتفخم أكنا. نعم بتفخم يا بنتي. يعني حد تاني يقول بقى ما قرأشي. أو أكنا. أو شوفي أو مش أو أو أو دي تفخيم، هي أو زي ما هي قريتها كده. لا مش أو أو. انزلي بصوتك. أو أكنا. لا لا أو أكنا في أحسنت. تبعا فهل وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أن إذا تقرأي تبعا فهل تبعا تبعا فهل، تروحي بعد التنوين تبعا فهل. إزاي نقرأها؟ تبعا فهل. يلا التاء النون مع التاء يا بنات، وإحنا بنقرأ من تفاوت. ها الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى من خلق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت من ارجع البصر هل ترى من فطور. واحنا قلنا عليكم ده انت تحضري ده. يلا نقرا من تفاوت يا بنات، النون بعدها تاء من تفاوت. انت بتطولي الياء، هي نون الميم مكسورة اطلع على نون على نون الساكنة على طول. من تفاوت من تفاوت من تاء وبعدين جيبي تاء من تفا وتفتحي التاء مش تاء تاء من تفا من تفاوت من تفاوت. هاتيها من تفاوت. ما جبتيش الفتحة، قلتي تافا. لا جبت التاء ما بيجري. انت يا بنتي ما بتجيش الفتحات، ما بتجيش التاء فاء وت من تفاوت مش تاء تاء من تفاوت من تفاوت من تفاوت. حاجة عواطف تفضلي. احسنتي قوليها تاني. من تفاوت لازم تفتحي. حد يقرأ تاني، يقرأيها يا بنتي. من تفاوت افتحي تفاوت. اقرأيها تاني يا بنتي. من تفاوت أيوة. حلية تلبسونها. هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. شايف اللحما طرية؟ لحما طرية. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى لما قرأ لحما طرية. قرأها زي بنات لحما طرية. وتستخرجوا وتستخرجوا منها حلية. منه منه منه حلية بحر البحر منه حلية. يلا وتستخرجوا حلية تلبسونها. حيل شوفي اللام مش حيل حيل، بطلع على اللام الساكنة لأن قلت لكم اللام والراء والنون فين؟ يبقى ما ينفعش اقول حيل حيل، لا، حلية تلبسونها، حلية تلبسونها. قولها لي يا بنتي الله يرضى عليك. مروة، حلية اللاس ألم ساكنة فوق فرق بين بقى اللي هي حروف القدام والحروف اللي عندنا الازهر عند الحروف العشرة الباقي. السلام عليكم يا بنات، ان شاء الله باذن الله هنكمل الاسبوع القادم عشان وقت خلاص انتهى، واسال ربي ان ينفعنا بما تعلمنا ويجعلنا نطبق ما تعلمناه، لان للاسف البعض بيبقى عارف النظري والتطبيق ويقول لك عارف التجويد جيدا، لكن في التطبيق للاسف لا يطبق، تجد الغنة بياكل الغنة. يعني انا لحد الان بعض البنات بيبقوا خلاص هيجازوا والغنة ما بتدي زمن الغنة، وشكل الغنة ما بتدي شكل الشفايف وهي بتقرا الغنة صحيح. عشان كده واحنا بنقرا الغنة، انا قلت لكم ان الفكين الفك الشفايف لازم يكون لها شكل معين، وقلت لكم ان النون الساكنة والغنة دي نون ساكنة، فالمفروض انك كانك بتقرا النون الساكنة، ليه الفك بيبقى نازل او ليه الفك مازال متعلق بالمتاثر بالضمه اللي قبل ذلك؟ يبقى المفروض وانا بقرا النون الساكنه او التنوين شفايفي بترجع في وضع الايه السكون بدون اي حركه علشان اقرا او تكون قراءتي صحيحه، واراعي كل الاخطاء اللي انا اتكلمت فيها النهارده. جزاكم الله خيرا كثيرا، ان شاء الله باذن الله نكمل في الاسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.